فعل كل خير، وسيقويه على تجنب أي شر بكل سهولة ويسر، حيث هو دائما في الخير والسعادة، ولا وقت له للشر والتعاسة. وبالتالي فقد استفاد تماما من شحنات صلواته الخمس التي تشحن عقله بكل خير وتقوي إرادته بين الحين والحين على مدار يومه، بحيث ينتهي ولا يفعل بل ولا يفكر أصلا في فعل أي فاحشة، وهو الشر الفاحش أي المضر ضررا شديدا بالنفس وبالغير، ولا فعل أي منكر وهو الشر المضر ضررا أقل من الفاحشة، والذي ينكره أي لا يقبله العقل المنصف العادل والفطرة بداخله والتي هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، قوله تعالى: ولا ذكر الله أكبر، أي ذكر الله هو أكبر أي أفضل وأعظم الأعمال، من خلال استصحاب نوايا خير بالعقل مع كل قول أو عمل، حيث كل عامل لله بأي خير يكون ذاكرا لله تعالى. برجاء مراجعة الآية 41 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن صور الذكر وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة، كما أن ذكر الله لكم بما يعطيكم إياه من الثواب العظيم والرحمة الواسعة والرزق الوفير والسعادة التامة في الدارين هو أكبر وأعظم كثيرا، ولا يقارن بذكركم هذا الذي ذكرتموه إياه. قوله تعالى: والله يعلم ما تصنعون، أي يعلم تماما، أي ويعلم تمام العلم كل ما تعملون وكل ما تقولون، سواء أكان معلنا أم مخفيا، وسواء أمام الغير أم بمفردكم، وسيحاسبكم على كل شيء. فأحسنوا الاستعداد بأن تفعلوا وتقولوا كل خير، وأن تكونوا دوما مخلصين محسنين في كل ذلك، وأن تتركوا كل شر. برجاء مراجعة الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل عن معاني الإخلاص والإحسان.